يقول ما حكم القراءة من المصحف الإلكتروني مع وجود المصحف؟ الأولى المصحف، المصحف المكتوب هو الأولى، وهو الذي يأتي فيه جاء فيه الفضل. وأما الإلكتروني هذا وإن كان هو يتضمن القرآن لكن ليس هو كالمصحف المكتوب، كالمصحف المكتوب. لهذا الأولى حمل المصحف المكتوب والقراءة منه، فالفضل في ذلك أفضل وأولى. فإن لم يوجد فيقرأ من هذا الإلكتروني. وهل هو نفس الأجر؟ هو أجر القراءة نفسه، والنظر هو نظر أيضا إلى المكتوب وهو كلام الله جل وعلا، لكن الحمل ليس سواء. المصحف المكتوب ليس كالآخر، هذه الحقيقة ليس كالآخر على الصحيح، والله أعلم.